إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الأول مع قصة هود عليه السلام. ونبي الله هود عليه السلام في حديثنا عنه في قصته، وهذه هي القصة الثالثة في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. فكنا قد تكلمنا على قصة آدم عليه السلام، ثم قصة إدريس عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، واليوم بإذن الله جل وعلا مع هود عليه السلام، فهي القصة الرابعة. هود عليه السلام يقول المؤرخون أنه هو هود ابن شالخ ابن أرفشخذ ابن سام ابن نوح عليه السلام، فهو من نسل نوح عليه السلام. وعرفنا في قصة نوح أن نوح عليه السلام كما أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، فإن نوح أيضا يعد أبو الأنبياء، وكما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، فنوح عليه السلام أيضا يعد أبو البشر الثاني، لأنه لم ينجو من على الأرض أحد أبدا إلا من كان في السفينة. ثم إن الأنبياء الذين جاءوا من بعد ذلك كانوا من نسل نوح ومن أبناء نوح عليه السلام. وكما يقول كثير من أهل العلم أن المسلمين الذين نجوا مع نوح عليه السلام في السفينة لم ينجبوا، فعد نوح عليه السلام هو أبو البشر، هو أبو البشر. إذن فهود عليه السلام هو من نسل سام ابن نوح عليه السلام. ويقال إن هودا هو عابر ابن شالخ ابن أرفشخذ ابن سام ابن نوح، ويقال هو هود ابن عبد الله ابن رباح الجارود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، كما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أيا كان الاسم يعنينا في شيء؟ لا، لكن ايه اللي يعنينا دلوقتي؟ ان هود عليه السلام من نسل نوح عليه السلام، هي دي الفايدة اللي احنا عايزينها. واحنا اتفقنا ان في امور، وده ماشيين عليه في القصص دايما وفي السلسلة دي، ان في امور العلم فيها يستوي مع الجهل بيها، اذا لا نقحم انفسنا في التعرف عليها. فاحنا بنقول الفايدة عندنا هنا دلوقتي من النسب بتاع هود عليه السلام ان هو من نسل سام ابن نوح عليه السلام كما يقول المؤرخون. فدي تفيدنا في ايه؟ تفيدنا ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم نوح لتعب نوح واجتهاده في الدعوة الى الله عز وجل ان خرج الانبياء من نسل نوح. فتاخد الفايدة منها انك بقدر تعبك لله وبذل مجهودك في رضاه سبحانه وتعالى جل في علاه، فإنه يخرج من صلبك من يكون سببا في نجاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم وولد صالح يدعو له، فهينفعك. فيبقى أنت تبقى صالح علشان تنجب بعد كده ولد صالح. ثم في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، فالأصل ان انت تبقى صالح عشان يجي أجيال بعد كده ايه تنفعك وتفيدك. هو دي الفايدة اللي احنا عايزينها دلوقتي. ويقال ان للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام يقال عنهم انهم اسمهم العرب العاربة، يعني العرب الأصليين. خلي بالك لان كان منهم هود عليه السلام، يعني سيدنا هود عليه السلام كان من الانبياء الايه العرب، خلي بالك. سيدنا هود عليه السلام كان من الأنبياء العرب، وإن هم أنهي عرب؟ العرب الأصلية اللي هم العرب العاربة، لأن في حاجة اسمها العرب المستعربة اللي هي مش أصلها عربي. زي مين بقى؟ زي سيدنا إسماعيل عليه السلام اللي جي من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك، رغم أن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان من العرب المستعربة مش أصله عربي، ورغم ذلك كان بيتكلم باللغة العربية الفصيحة وكان يغلب العرب في فصاحته، وخرج من نسله محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان برضو العرب بتسأله على بعض معاني كلمات عربية هو بيقولها. زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث يعني ده اللي حضرني دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الصحابة دول عرب ولا مش عرب؟ قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله، يعني مش عارفين اهو. قالوا وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم، دروس العلم دي. يعني الصحابة سألوا على حاجة بالعرب وهو سألها، انت فاهم قصدي؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يتكلم عن اوصاف، بعض اوصاف اهل الجنة وبعض اوصاف اهل النار، فيتكلم عن بعض اوصاف اهل النار فيقول ايه بقى؟ كل عتل جواظ جعفري مستكبر. حد فهم حاجة؟ فهمنا بس كلمة مستكبر صح؟ عتل جواظ جعفري مستكبر معناها الانسان اللي هو، انا هقول لك الصفات كلها مجمله على بعضها، يعني انسان جموع منوع. يعني ايه؟ يعني عمال ياخد في فلوس ويجيب في فلوس لكن ما يطلعش الفقراء والمساكين. انسان تبص تلاقي من اخلاقه ذميم، ما تقدرش تتكلم معاه، تبص تلاقي لسانه فاحش، حتى في التهريج تبص تلاقيه بيهزر بسوء ادب، تبص تلاقيه الواحد يخاف يزعله. ليه؟ لان لسانه طويل. تبص تلاقيه دايما مهتم باكله وبناء جسمه، مش مهتم ببناء نفسه ولا تربيه نفسه. كل عتل جواظ جعفري مستكبر، اهو دي برضو الفاظ. فاهم قصدي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخد برضو من هنا فائده تانية مهمه، وهي ايه؟ ان احنا نتعلم اللغه العربيه. ما انت عشان تفهم القران ما انت محتاج لغه عربيه، عشان تفهم احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث مثلا اللي انا قلته ده، ما تبقاش قاعد ايه ده هو الاغريقي ده ولا عربي ده ولا ايه بالظبط، وتقعد عايز مترجم يترجم لك، صح؟ لا، يبقى لابد ان احنا برضو نتعلم اللغه العربيه، واللغه العربيه من الدين، خلي بالك، لان انت مش تقدر تفهم الدين الا باللغه العربيه. فيبقى العرب كان منهم هود، وهم العرب العاربة، وهم قبائل كثيرة، منهم قبيلة عاد وثمود وجرهم وغيرهم. وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وكان إسماعيل وابن إبراهيم عليهما السلام هو أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم، من قبيلة جرهم اللي هي سكنت مع أم السيدة هاجر فين؟ عند بئر زمزم. فتعلم منهم اللغة العربية وتزوج منهم أيضا عليه السلام. فكانت قبيلة جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى في سرد قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لكن إسماعيل عليه السلام أنطقه الله عز وجل بالعربية في غاية الفصاحة والبيان، وكذلك كان يتلفظ بها ابنه النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يبقى أول فائدتين دلوقتي احنا لسه ما دخلناش في القصة، حس بنتكلم في مين؟ في اسم سيدنا هود. ها؟ بل اسم سيدنا هود لما تيجي تفتح المعجم، المعجم الوجيز، تدور بقى على هذا يهود هودا، في مشتقات كلمة هود تلاقي معنى كلمة هود من الهداية ومن التوبة ومن الإنابة ومن العودة إلى الله، خلي بالك. وسبحان الله، دي لسه، ده انا مش هقول لك ده دلوقتي، ده انا مجهزه لك في الاخر بعد ما نخلص القصه ان شاء الله، لما نيجي ندرس بقى الفوائد والدروس والعبر، لما نعمل ملخص للقصه ان شاء الله هتفهم بقى اسم هود عليه السلام وتتعجب. طب ليه جه هود لعاد، وايه الدليل على عاد وايه الدليل على هود، واشمعنى لفظة هود تيجي مع عاد؟ ما جاش مثلا صالح، ما هو جه صالح مع ثمود وجه هود مع عاد، انت فاهم قصدي؟ ليه اشمعنى اسم هود يجي مع قوم عاد؟ برضو دي ليها حكمة. فيبقى استفدنا هنا اول فايدة ان احنا ما نقعدش نسأل عن اشياء ما تفيدناش لو عرفناها وما تضرناش لو جاهلناها، زي نسبه واسمه، لكن اللي استفدناه ان عرفناه ان هو من العرب فنهتم باللغة العربية. وكان هود عليه السلام من قبيلة يقال لها قبيلة عاد، يبقى هو منين؟ من قبيلة عاد. احفظ بقى معايا، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف. هتقول لي ايه الأحقاف ديت؟ الأحقاف هي جبال الرمل، الأحقاف يعني جبال الرمل، وكانت باليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر. موجود المكان دوت ما بين عمان وبين حضرموت في أرض مطلة على البحر. وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، خيام لها أعمدة عالية وبيوت لها أعمدة عالية جدا وقوية. وقوم عاد هؤلاء من ذرار نوح عليه السلام، يعني من ذريته من أولاده، ومن أولاده الذين نجوا معه في السفينة. طيب دول من أولاد نوح عليه السلام اللي نجوا معه في السفينة، يبقى دول دينهم إيه؟ دينهم الإسلام، وكانوا على هداية وعلى طاعة لله ولا لأ؟ طبعا، وإلا ما كانوش نجوا أصلا في السفينة. فما من شك أن هؤلاء المؤمنين الذين نجوا في السفينة كانوا على دين نوح عليه السلام وهو دين الإسلام، فكانوا يعبدون الله عز وجل وحده ولا يشركون معه أحد، لا شريك له، إلى أن جاء الشيطان إلى ذريتهم فلعب برأسهم وزين لهم عبادة الأصنام مرة أخرى كما عبدها قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام. فعاد معهم الايه؟ القصة تاني من جديد. ده ما بيزهقش، خلي بالك، ده هو عنده هدف واحد بس عايش في الدنيا دي من اجله، اللي هو ايه؟ فبعزتك لأغوينهم اجمعين، بس مش كلهم، الا عبادك منهم المخلصين اللي انت استخلصتهم ليك انت بس يا رب. دول طبعا انا ما اقدرش عليهم. يعني هدف ابليس، لا ده خد الايه الثانيه دي بقى، الايه الاخطر. قال ايه بقى ابليس؟ لاحتنكن ذريته. عارف يعني ايه لاحتنكن؟ حد عارف يعني ايه؟ يعني ها؟ مش سامع. لا لا لا مش دي، لا ده اخطر من كده. عارف ايه هي؟ الفم باللغة العربية اسمه ايه؟ حنك. يعني بيقول للربنا انا همشيهم زي البهايم، زي ما بربط اللي زي ما بيربطوا كده البهيمة، ها؟ وعزك الله كده الحمار وغيره، بتربطه انت باللي جنب في فمه في حنكه وتجره. شوف بقى ابليس قال عنا ايه؟ يعني حجرهم زي البهايم وراي. عايز بقى اكتر من كده؟ ورغم ذلك الناس بتطيعه وماشيه وراه زي البهايم، بل هم اضل، اولئك كالانعام بل هم اضل. مش ربنا اللي قال كده؟ فخلي بالك بقى، شوف هو شتمك ازاي وانت في نظره ايه، اوعى تطيعه بقى. فالشيطان هدفه الوحيد ان يشرك الانسان بالملك الواحد الديان، هو ده هدفه، لان بعد الشرك ليس بعد الكفر ذنب، فمهما بقى تعمل خلاص الكفر ده مسح لك كل حاجة، هو ده هدفه. وممكن يفتح لك 99 باب للطاعة عشان يفتح لك باب واحد للمعصية يمسح لك فيه كل الطاعات اللي فاتت، فاحذر برضه. طب ونعرف ازاي ان ايه هي ابواب الطاعة اللي هيصطادني منها؟ ما انت عشان تعرف دي تحضر الدروس بقى، عشان تعرف دي. لما انت تعرفها منين؟ في بيتك؟ مش هتيجي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث من حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري. يبقى بدأ إبليس عليه لعنة الله، بدأ الشيطان مع ذرية نوح عليه السلام في مسألة العودة إلى الشرك مرة أخرى كما كان يصنع قوم نوح، وبدأ يزين لهم الأصنام والأوثان ويخليهم يشركوا بالواحد الديان. فكان قوم عاد هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكانت أصنامهم ثلاثة، كانوا بيعبدوا ثلاثة: صمدا وصمودا وهرا. برضو مش مشكلة الأسماء معايا، مش مشكلة ايه الأسماء، المهم ان هم عبدوا الأصنام، المهم ان هم طاعوا هواهم وطاعوا الشيطان، أطاعوه، المهم ان هم خلفوا أوامر نبيهم نوح عليه السلام، رغم ان كانوا فين؟ كانوا في السفينة وشايفين بعينهم الطوفان. يعني ايه؟ تاخد منها فايدة مهمة، ان كتير من الناس تبص تلاقيه يقع في ذنب ومعصية ويقع في كارثة تكاد ان هي تهلكه وهيموت وربنا ينقذه منها، وهو يرى لطف الله سبحانه وتعالى بيه ويقول لك فعلا ما انقذنيش منها الا ربنا برحمته، فيفضل كويس يومين ثلاثة وبعد كده يرجع تاني للمعصية. نفس الحكاية. طيب ايه اللي حصل وايه اللي خلاهم يشركوا؟ ايه البداية؟ ايه السبب اللي خلاهم يخشوا في مسألة الاشراك وان هم يتركوا اوامر الله عز وجل ويعصوا ربنا؟ ايه السبب؟ عارف ايه السبب؟ السبب كرم ربنا. تخيل ربنا لما اكرمهم، بس مش معنى كده عشان ربنا هو كريم، لا، عشان هم ما فهموش كرم ربنا ولا استغلوا كرم ربنا صح، استغلوه غلط بسبب حياة الرغد والرفاهية، بسبب حياة الطرف. تعال نشوف وهضرب أمثلة واقعية على القصة. أقامت عاد، قبيلة عاد دي أقامت في الأحقاف، أقامت بالإيه؟ بالأحقاف ما بين اليمن وعمان ردحا من الزمان، يعني فترة من الزمن، في بلهنية من العيش، يعني في رغد واسع وفي عيش هنيء ورغد من الحياة. حماهم الله نعما وافرة، ربنا ادهم نعم كتيرة. ادهم ايه بقى؟ كانوا الاول مش لاقيين مثلا وسيلة مواصلات ينتقل من مكان لمكان، دلوقتي بقى عندهم مترو انفاق وبقى عندهم وسائل مواصلات وعربيات احدث موديل، صح؟ حماهم الله نعما وافرة. كان الواحد علشان يتصل بقرايبه من بلد تانية يروح يمشي ينتقل من بلده البلد تانية جنب بلده او للمركز او للعاصمة عشان يتصل من السنترال او من مركز الاتصالات عشان يتكلم قرايبه، وبعدين لسه عبال ما يجيله الترانك وغيره وياخد وقت. لا دلوقتي بقى معاه في جيبه موبايل، عايشين في عيشة ايه؟ مستريح. فبدل ما يستعمل الموبايل في ان هو يصل الرحم، لا بقى يغير الموبايل عشان يجيب موبايل فيه كاميرا عشان يصور البنات، بقى يجيب موبايل فيه تلفزيون عشان يتفرج عليه، مش سايب التلفزيون في البيت بس، لا عشان يمشي يتفرج على التلفزيون طول الوقت، بقى جاب موبايل فيه جيمز والعاب عشان يقعد يلعب. شفت بقى يستغل نعم ربنا ازاي؟ بقى يجيب موبايل فيه موسيقى وفيه اغاني ويغير احدث موديل عشان فيه نغمات اكبر ويشغل عليه ام بي سي وغيره. كل ده بسبب حباهم الله نعما وافرة. شفت بقى بعد ما كان يدوب كان مثلا عنده لبس بس يداري بيه عورته يلبسه يروح بيه شغله، لا دلوقتي لما ربنا كرمه وتوظف في وظيفة وربنا وسع عليه بقى يجيب لبنته بادي تبين بيه بطنها ويجيب لها ستريتش ويخليها تبين شعرها ويخلي زوجته تمشي متمكيجة في الشارع. ليه؟ عشان خاطر ربنا وسع عليه. تبص تلاقيه عمال كل شوية يروح مثلا يصرف مبالغ قد كده في عشوة، يتناول عشاء يدفع فيه تمن كبير وغيره فقير مش لاقي ياكل. كل ده بسبب ان الله عز وجل حباهم نعما وافرة. ده انا لو قعدت اتكلم مش هنخلص، لان ربنا قال كده وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ده ما قالش نعم، ده قال نعمة لا تحصوها. فما لذا بالنعم؟ ربنا انعم عليهم بعينين فبقوا يبصوا بها للمرأة المتبرجة، وبقى يجيب تلفزيون ينظر على الراقصة وعلى الممثل والممثلة. ربنا اداله ودان بيسمع وغيره أطرش ما بيسمعش، فبقى يسمع أغاني وموسيقى ويسمع غيبة ونميمة وزور وبهتان وسب. ربنا أعطاله رجلين بيمشي بيها وغيره مشلول مش قادر يقوم من مكانه، فبقى يمشي في مشاوير حرام ويروح النوادي ويقعد يهزر مع أصحابه. حباهم الله نعما وافرة، فبدل ما يشكروها كفروا بنعم ربنا عليه. أعطاله زوجة وأعطاله مال عشان يتجوز، وليلة البناء ليلة الزواج ليلة الدخلة في الفرح راح جايب دي جي وجايب بيرة وجايب بانجو وجايب فرقة موسيقية وجايب رقاصة وعمل فرحه في الشارع ولبس زوجته اللي لسه ملمسهاش، لبسها ملابس كشفة جسمها ورقص هو وهي في الشارع قدام الناس أو في الفندق، وصور دوت وعلق الصورة في قطة استقبال الضيوف عنده عشان لما كل ما يجي له ضيف يشوف زوجته عريانة، وصورها فيديو عشان للذكرى. حباهم الله نعما وافرة وخيرات جليلة ففجروا العيون. عملوا ايه؟ عملوا ترع صناعية وعملوا قنوات تمشي فيها المية مع انها ما كانتش اصلا موجودة. فجروا العيون وزرعوا الارض، استصلحوا الصحراء وعملوا مشاريع، صح؟ لا، ودلوقتي بقى كمان مش استصلحوا الصحراء بس، لا، وعملوا المدن الجديدة، وبعد ما عملوا المدن الجديدة عملوا القرى السياحية وبقوا يعلنوا عنها في التلفزيون، صح؟ زرعوا الارض وانشأوا البساتين، عملوا جناين بقى وحدائق وملاهي عشان الناس تروح تلعب وتنسى ربنا، عشان الناس تروح تعصي وتنسى خالقهم. عملوا ملاعب، ملاعب جولف وملاعب كرة قدم وملاعب بيسبول وملاعب ملاعب التنس وملاعب كل دي عملوه، وعملوا اوبرا، شوف كل ده عملوه. وشادوا القصور ومنحهم فوق ذلك، وعملوا ايه؟ وعملوا ناطحات سحاب وعملوا عمارات وعملوا ابراج، ومنحهم فوق ذلك بسطة في اجسامهم، كمان ربنا ادهم قوة في اجسامهم وقوة في ابدانهم، واتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين، ولكنهم لم يفكروا في مبدأ هذا الخلق، ولم يحاولوا التعرف على مصدر هذه النعم، وغاية ما وصلت اليه عقولهم وارتاحت اليه طباعهم ان اتخذوا اصناما لهم آلهة دون الله يعبدونها. تخيل بقى بعد ده كله، بعد النعم اللي حصلت دي، راحوا لما كل ما يموت واحد صالح يعملوا له ضريح ويروحوا يلفوا حواليه ويطوفوا ويقعدوا يطلبوا من الميت ادينا واعمل لنا، ويقول لها شلها يا ستي يا طهرة، ويروحوا عملوا بقى قبر وضريح للبدوي وللحسين وللسيدة وللدسوقي والمعرفش مين وللجيلاني كل ده بدل ما يشكروا ربنا. فبدأوا بدل ما يدعوا ربنا سبحانه وتعالى بدأوا يدعوا مين؟ أموات لا يسمعون لهم ولا يعطونهم شيئا، وبدأوا يعبدون واتخذوا أصناما يعبدونها، اتخذوها آلهة لهم يعنون لها بجباههم، يعنون لها من عنى له يعني خضع وزل، فبقوا يذلون للأصنام. وما تستغربش، لأن دلوقتي كتير من الناس ارحمكم الله، كتير من الناس دلوقتي تبص تلاقيه يعمل ايه، تبص تلاقيه لو قلت له انت ازاي تروح تطلب من واحد ميت، ازاي تروح تطلب من البدوي ولا الدسوق ولا فلان ولا فلان، يقول لك بس انت عارف ده، انت الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده ربنا سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد أزلته بالحرب. ده انت ما تعرفش ربنا يعمل فيك ايه، ده انت ما تعرفش انت اللي بتعترض عليه دوت ممكن يشلك، ممكن هو مين يا ابني اللي يشلني ومين اللي يموتني؟ ده هو ميت. فهم بقوا يعملوا ايه؟ بقوا يذلوا ليهم، بيخافوا منهم. وكانوا يخضعون لها جباههم ويعفرون في ثراها خدودهم. يعفرون في ثراها يعني من العفر والعفر، وهو ظاهر التراب او هو التراب نفسه. يعني مش انت بتقول عفر الشيء يعني معناها مرغه في الايه؟ في التراب. ما هم كانوا بيحطوا وجوههم في التراب ويسجدوا. اقسم لك بالله العلي العظيم انا شفتهم بيسجدوا ويسحفوا ساجدين كمان للمقابر دي، وشفت منهم اللي بيطوف ويلف حواليها 7 مرات زي الكعبة. ويتوجهون اليها بالشكر كلما وقعوا على خير. كل ما يجي له بقى خير يقول شفت انا مش قلت لك اندر نادر انت بس للسيدة دي سرها باتع، انت بس اندر لها نادر ان انت لما يحصل لك كذا وتديها فول نابت ولا تذبح لها ذبيحة ولا تعمل معرفش ايه وهيحصل لك. وربنا سبحانه وتعالى ممكن فعلا ابتلاء ليك وامتحان واختبار وفتنة انه يلبي لك الطلب ده علشان خاطر اما انك تعود له واما انك تستمر في غيك وضلالك. فانتبه. فكانوا يفزعون اليها بالاستنصار كلما اصابهم ضير. كلما اصابهم مصيبة يجروا يقول لها ايه ابن عي ابن عي يا حسين لو انت شفيته هتبح لك ذبيحة، لو انت عملت هعمل لك كذا. هو مين اللي بيعمل يا ابني؟ الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو القاهر فوق عباده. ثم انهم بعد ذلك عثوا في الارض، يعني افسدوا وبالغوا في الفساد، وهذا وهو من الكب من الكبر ومن الكفر. عثوا في الارض فسادا. فإيه اللي حصل؟ بسبب النعيم اللي هم عايشين فيه ده كله، وبسبب ان دوت راكب عربية احدث موديل والتاني ماشي بيتشعبط في الاتوبيس، دوت ماشي لابس احسن لبس وده لابس لبس يا دوب مداري عورته، ده بياكل احسن اكل وده بيقف على فرن العيش علشان يجيب رغيف عيش مش طايق، وممكن يتخانق وممكن يموت. فبسبب ان المجتمع انقسم فريقين، فريق عالي قوي في النعيم وفريق تعبان جدا في طبقة الفقر بل تحت الفقر، فأذل القوي منهم الضعيف. بل لو حد منهم معدي في طريق يوقفوا الطريق عنك عشان هو يعدي. صح؟ حصل ولا لا؟ فأذل منهم القوي الضعيف وبطش الكبير منهم بالصغير. فأراد الله هداية للأقوياء وتمكينا للضعفاء ونصرا لهم وتهذيبا للنفوس مما ران عليها من الجهل. والران هو الدنس وهو الغطاء والحجاب الكثيف، كقول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يعني غلب عليهم حب المعاصي وقصت قلوبهم لاقتراف الذنب بعد الذنب، وصار صدأ على قلوبهم فعمى عمي القلب وعمي عليهم معرفة الحق من الباطل. فبقوا شايفين ان هم اللي صح، والناس هي لما تيجي تدعوهم للصواب يقول له انت ارهاب انت متطرف انت متشدد انت متزمت انت انت انت. صح ولا لا؟ واقع ولا مش واقع؟ فأذل القوي منهم الضعيف وبطش الكبير منهم بالصغير. فأراد الله هداية للأقوياء يهديهم مش ياخدهم، لا أراد له برحمتهم برحمته سبحانه وتعالى أراد لهم هداية للأقوياء وتمكينا للضعفاء وتهذيبا للنفوس مما ران عليها من الجهل ورفعا للحجب التي تراكمت على بصائرهم أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم. بعت لهم بقى رسول عشان ينبههم. وبعد هود وبعد انتهاء عصر النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بقى يبعت لهم شيوخ ودعاة علشان يرشدوهم إلى الله. فبعث الله عز وجل وأرسل إليهم رسولا من أنفسهم. ليه من أنفسهم؟ عشان يبقى عارف طباعهم وأخلاقهم وعايش معاهم وعارف يكلمهم بلسانهم ويقبلوا منه وعارف كل شيء عنهم كل كبيرة وصغيرة. فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا من أنفسهم يحدثهم بلغتهم ويخاطبهم بأسلوبهم ويرشدهم إلى خالقهم ويبين لهم سفاهة عبادتهم إنهم بيعبدوا أصنام، وده كله رحمة منه وكرما سبحانه وتعالى. شفت قد إيه ربنا رحيم، رغم إن كان ممكن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإذا أخذهم إن أخذه أليم شديد، ورغم ذلك برحمته سبحانه وتعالى صبر عليهم وحلم عليهم لأنه الحليم، فأرسل إليهم برحمته لأنه الرحيم الرحمن، أرسل إليهم هودا عليه السلام، وأرسل إليهم هود يكلمهم بلسانهم. عشان كده برضه عايز أعلق على فائدة مهمة هنا، وهي نعم احنا اتكلمنا من شوية وقلنا ان اللغة العربية مهمة جدا ونتكلم باللغة العربية، ومش قدر تفهم القرآن ولا السنة الا باللغة العربية، واللغة العربية من الدين، ولو اتكلمنا كتير عن اللغة العربية مش هنوفيها حقها. لكن تبص تلاقيني مثلا بتكلم معاكم في الدرس ما بتكلمش كتير باللغة العربية، واحيانا اتكلم اجيب النص باللغة العربية وبتكلم بعديه بلغة عامية واضرب امثلة ببساطة. ليه؟ هو ده مش ربنا سبحانه وتعالى كان كل ما يرسل رسول يرسل اليهم رسولا من انفسهم يحدثهم بلغتهم بلهجتهم؟ ليه؟ ما ايه الفايدة لما انا اجي اكلم ناس بلغة عربية هم مش فاهمين؟ يبقى انا جاي اعمل ايه؟ يبقى انا مش جاي بقى اعلمهم الدين، يبقى انا جاي اضيع وقتي ووقتهم. انت فاهم قصدي؟ لا، نقول بقى اللغة العربية ونشرحها بحيث يبقى انت جمعت ما بين الفضلين معايا. فلا يؤاخذ على بعض الدعاء ان هم بيلجأوا لمسألة اللغة العامية لتوصيل المعلومة لعامة الناس. بعد كده جه هود عليه السلام، جاي عشان يعمل ايه؟ هدفه ايه؟ يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فلما ملأ ركام الجاهلية ارجاء الارض، والارض اتملت كلها بالجهل وبالطغيان وبالكفر وبالشرك وبالعصيان لله الواحد الديان، أراد الحق سبحانه وتعالى جل في علاه أن يطهر الأرض من دنس الشرك والكفران، وأن يرد الناس إلى أنوار التوحيد والإيمان. فأرسل إلى قوم عاد هودا عليه السلام، وكان رجلا منهم من أوسطهم نسبا وأكرمهم خلقا. خلي بالك بقى صفاته ايه هي؟ من اوسطهم نسبا، من افضل نسب فيهم. ليه؟ عشان ما يجوش يعيروه يقولوا له انت مين انت اللي جاي تكلمنا معايا. من اوسطهم نسبا واكرمهم خلقا، احسنهم اخلاقا. ليه؟ لان الاخلاق لا يختلف عليها اتنين ابدا حتى ولو كان كافر. فالكافر يجي عند مسألة الاخلاق ويعترف بحسن الاخلاق. مش الكفار قالوا كده على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في بداية حياته قبل أن يبعث؟ قالوا الصادق الأمين. وكان من أرجحهم عقلا، لابد أن النبي دوت يكون إيه؟ رجل عاقل، ولا هيكلمهم إزاي؟ لابد أن يكون عاقل عشان يعرف يوصل لهم الحجة والبرهان، ولما حد يجادله يعرف يجادله. وأرحبهم صدرا، ليه؟ يبقى صدره واسع عشان يتحمل بقى الرد والشتايم والسب والقذف والكلام اللي هيقابله ده كله، ويقابل الغلظة بتاعتهم والشدة منهم. فلابد انه يبقى صدره ايه؟ واسع. ولابد ان كل داعية يبقى فيه الصفات دي، فضلا عن ان كل مسلم الاصل يبقى فيه الصفات دي برضه. فاختاره الله عز وجل ليكون امين رسالته وصاحب دعوته. ليه؟ ليه اختاره هو؟ عشان فيه الصفات دي. ما هو مش اي حد برضه يبقى نبي. ما انت ممكن تسأل نفسك تقول ايه؟ الله، هو انا ليه ما بقيتش انا، ليه انا ما كنتش انا هود مثلا؟ ما انا في مره سالت نفسي زمان في يعني في بدايه حياتي، حتى اقول هو ليه ما كنتش انا بقى انا محمد يعني؟ ليه يعني ايش معنى يعني؟ ايه الفرق يعني؟ فلما تيجي تقرا بقى وتقعد تدور تلاقي فرق. ده انت ما فيش مقارنه اصلا. ده انا لما باجي اقرا عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم واحد بس من حياته، يعني اليوم من ساعه ما صحي لحد ما ينام، اليوم نفسه اجي احاول اعمل يوم واحد من حياته طول عمري ما اعرفش اجيب يوم. يعني انا ما اعرفش اجيب يوم واحد، انا بعرف اجيب الحياه بتاعته دي كلها، فاهم؟ المهم يعني، فانا اقصد اقول لك انت بقى تيجي تقول ايه؟ طب انا ليه ما بقاش رسول؟ برضه ممكن واحد يجي يقول ايه؟ طب وانا ليه ما بقاش انا الداعيه؟ ليه ما بقاش انا الشيخ فلان؟ ماشي، ما هو انت تسال ربنا وتطلبها منه، بس ده ما بيجيش بالساهل. ده ما بيجيش ايه؟ بالساهل. في يوم من الايام افهم المثال ده عشان اوصل لك حكايه ما بيجيش بالساهل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمثال ده اتعلمته من شيخي، من احد شيوخي، وهو الشيخ محمد حسين يعقوب، انتوا عارفينه. بيقول ايه؟ في يوم من الايام جه الزيت مع الميه، حصلت بينهم مناقشه. انت لو روحت النهارده وجبت كوبايه زيت، كوبايه فيها زيت بس مش زيت كتير، شويه زيت صغيرين، حطيت الزيت ايه الاول وبعدين كبيت عليه ايه، سكبت عليه الماء، يبقى مين اللي جه فوق؟ مين؟ الميه. بعد شويه بيحصل ايه؟ الزيت بيرتفع فوق الماء. فقال الماء للزيت: علامة ترتفع علي؟ انت بتعلى فوق ازاي؟ وقد انبت انا شجرتك. ما الزيت ده جه مثلا من شجرة الزيتون مثلا، فالماء بتقول له انت ازاي تجرؤ وتطلع فوقي مع ان انا اللي نبت شجرتك؟ فقال الزيت للماء: لأنني صبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. وبالصبر يرتفع القدر. فقال الماء للزيت: ولكني أنا الأصل. فقال الزيت للماء: استر عيبك، فإنك تسير في باطن الأرض في سهولة ويسر. ليه؟ المايه وهي ماشيه لو قابلت حجر هتحود الناحيه الثانيه وتمشي، اي فتحه في الارض هتعدي منها. اما انا فقد صبرت على الطحن والعصر. ثم استر عيبك، فانك ان قاربت المصباح انطفأ. المصابيح زمان كانوا بيقضوا بايه؟ بالزيت. واما انا فيضيء المصباح بي، لاني صبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. فهمت المثال؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا لو قعدت افتح لكم في الامثله اللي فيها المجال ده مش هنخلص صدقني. يعني الامام الشافعي برضه بيقول ايه؟ بيقول رحمه الله تعالى في مساله، لما تكون انت عايز تطلب العلم وعايز توصل للعلم فعلا، فعشان توصل للعلم سيبك انت بقى من نظرية وقوانين الناس اللي هم الكسالى، اللي يجي يقول لك ايه نام وارتاح يأتيك النجاح، او يقول لك اكل ونوم يديك دبلوم، مش هيديك حق، مش هيديك حاجة، خلي بالك. فالمهم، فالامام الشافعي رحمة الله عليه يقول ايه بقى؟ جزاكم الله خير. يقول ايه رحمة الله عليه؟ يقول لك عشان تبقى طالب علم محتاج شروط. ايه هي؟ ربنا يذكرني. عقل رجاح، وكتب صحاح، وشيخ فتاح، ومداومة وإلحاح. طبعا كل واحد عايز يشرح، لابد ان يكون عندك ايه؟ عقل رجاح، تعرف الصح من الغلط، وشيخ فتاح. ليه؟ لانك انت لما تيجي الاول، وكتب صحاح، لانك لما تفتح الكتب مش اي كتب تقراها، لابد تكون كتب صحيحه والا هتضل. حتى الكتب الصحيحه ما تقدرش تفهمها لوحدك، لابد ان يكون في شيخ يفتح لك الرموز اللي فيها، وشيخ فتاح. وما ينفعش كل ده من غير مداومه والحاح، يبقى لازم تحضر كل مره ما تغيبش. فلا بد من الصبر. وعشان تطلب العلم وعشان يرتفع القدر لابد من الصبر ولابد من التعب. ليه؟ من افهم العبارة دي، من لم تحترق له بداية لن تشرك له نهاية. فهمت العبارة؟ يعني لو ما تحرقتش وتعبت ما انتش هتوصل. عشان كده هود عليه السلام ربنا اختاره بقى نبي، لانه مش راجل عادي. فهمتني؟ وكذلك كل الانبياء وبعدهم بقى العلماء وهكذا والأئمة والدعاء. نسأل الله الإخلاص. فجاءهم هود عليه السلام وكان من أوسطهم نسبا وأكرمهم خلقا وأرجحهم عقلا وأرحبهم صدرا، فاختاره الله عز وجل ليكون أمين رسالته وصاحب دعوته، عسى أن تهتدي به العقول الضالة وأن تستقيم به القلوب الحائرة. فجاءهم هود عليه السلام يصدع بكلمة التوحيد، هدف كل أنهم إيه؟ يوحدوا الله، الله العزيز الحميد، ويدعوهم إلى عبادة الله الملك الحق المستحق بأن نفرده بالعبادة. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وخلي بالك من الكلمات بتاعته، كل كلمة عايزين نفهمها. قال لهم ايه؟ يا قوم. لماذا قال كلمة يا قوم في بداية الآية؟ يا قوم كأنه يقولها بتودد، بحب، بتقرب إلى، يعني انتوا قومي، انتوا أهلي. خلي بالك اتعلمها من مين؟ من نوح. مش سيدنا نوح عمل دي برضو؟ فقال لهم يا قوم بهذا التودد والتذكير بالأواصر التي تجمعهم. احنا بيننا وبين بعض يا جماعة صلة رحم، وفي قرابة وفي جيرة وفي صحوبية، وانا برضو كنت بلعب مع اولادكم زمان واحنا صغيرين، كنا برضو جيران، كنا اصحاب، يعني في علاقات بيننا وبين بعض، بيننا علاقة بيع وشراء، علاقة تجارة، في علاقات كتيرة بتربطنا ببعض. احنا بلاد، ولاد بلد واحدة، ولاد وطن واحد. لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق اطمئنانهم اليه، يعني يقولوا اه والله ده الراجل ده مننا فيبقى خايف علينا. فعرفت ليه كان بيستعمل الكلمه دي؟ عشان كده برضو تتعلم حاجه، لما يكون واحد عاصي وعايز تدعوه لله سبحانه وتعالى تقول له ايه؟ يا اخي. شوف كلمه يا اخي دي هدت كل حاجه بعد كده انت ممكن تقولها شديده عليه، لان لما تيجي تقول له صلي يقول لك انت بتامرني، انت مالك ومالي، صح؟ فاحيانا بياخد النصيحه، النفس اصلا بطبعها ما تحبش ان هي تبقى تلميذه والناس عليها اساتذه. حتى ابنك نفسه مع انك بتنصحه عشان ترشده لمصلحته، لما تيجي تقول له ذاكر مش هيذاكر. ليه؟ هو ما يحبش اوامر، ما يحبش الاوامر، الانسان بطبعه ما بيحبش الاوامر. فلما تيجي انت تقول له اعمل واعمل واعمل، يبقى معناها ايه؟ امر وامر وامر، يبقى انا استاذ وانت تلميذ، ما ينفعش، مش عايز اسمع منك حاجه. فلما تقول له يا اخي، او تقول له زي ما سيدنا نوح عليه السلام، وايضا سيدنا هود عليه السلام كان بيقول ايه؟ يا قوم. فالمهم كان بهذا الدعاء وبهذا الخطاب يستثير مشاعرهم ويحقق اطمئنانهم اليه فيما يقول، لان الرائد لا يكذب اهله. يعني لما يكون انسان له علاقة بناس هو مثلا بتربطه بيهم علاقة قوية، او مثلا هو مسؤول عنهم او حس ان هو مسؤول عنهم، ما ينفعش ان هو يكذب عليهم ويضحك عليهم ويضيعهم ولا يضلهم. ليه؟ ده هم مصلحتهم. فالرائد لا يكذب اهله والناصح لا يغش قومه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. يا قوم ما هذه الأحجار التي تنحتونها ثم تعبدونها؟ يا قوم ما هذه القبور التي تجعلونها في المساجد ثم تعبدونها؟ يا قوم ما هذه القبور والأضرحة التي تجعلونها مشرفة على الأرض وعالية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجصص كل قبر ويسوى بالأرض. يا قوم كيف تدعون أمواتا وتتركون الحي سبحانه وتعالى؟ كيف تلجؤون إلى هذه الأشياء؟ ما خطرها وما غناؤها؟ يعني هتغني عنكم ايه ولا تديكم ايه ولا تنفعكم في ايه؟ وما ضررها لو سبتوها هتضركوا ازاي ولا هتأذيكوا ازاي؟ ما تقدرش، لانهم اموات، لانهم اصنام، لانها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تغني عنكم شيئا. ما هو نفعها لكم؟ انها لا تجلب لكم نفعا ولا تدفع عنكم شرا، ان هذا الا ازدراء لعقولكم. يعني ده احتقار وعيب على عقولكم. يا ناس انتوا كده بتعملوا تصرفات ناس مجانين. انتوا المفروض تبقوا ناس عاقلين، المفروض تفكروا انتوا بتعملوا ايه. ازاي تيجي سايب بلدك وتسافر، جاي مثلا من الصعيد الجواني مسافر السفر ده كله والساعات دي كلها وانفقت الاموال دي كلها، وجاي شايل مثلا على راسك سبت ولا دبيحة ولا ندر، ندر الواحد ميت، وجاي هنا ازاي؟ فين عقولكم؟ ان هذا الا ازدراء لعقولكم وامتهان لكرامتكم، ولكن هناك الها واحدا حقيقا بان تعبدوه، هو الواحد الذي يستحق العبادة، وربا جديرا بان تتوجهوا اليه تدعوه، ما تدعوش غيره، لان هو اللي قال واذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالكش روح للضريح الفلاني ولا روح للصنم الفلاني ولا روح للنبي الفلاني، حتى النبي ما قالكش روح له، قال إيه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بس المشكلة في حاجة، إذا دعاني، والمشكلة أنت اللي ما بتدعيش، أنت اللي مقصر. هو الذي خلقكم ورزقكم، وهو الذي أحياكم، وهو الذي يميتكم، هو القادر على كل شيء، كيف تتركونه وتذهبون لمن لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنكم شيئا؟ مكن لكم في الأرض وأنبت لكم الزرع وبسط لكم في الأجسام وبارك لكم في الأنعام، فآمنوا به الواحد الديان، واحذروا أن تعموا عن الحق. حسبوا الأحسن تبقوا زي العمي، الحق قدامكم أنتوا شايفينه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أو تكابروا في الله فيصيبكم ما أصاب قوم نوح، ما انتوا عارفين قصة نوح وعرفناها وعرفناها، وما عهدكم منهم منكم ببعيد، ده لسه قصة نوح حصل قريب ولسه الطوفان جاي وانتوا لسه المشاهد دي عارفينها. خلي بالك الكلام ده مش كلام ليكم، ده كلام ايه؟ كلام سيدنا هود لقوم، بس هو نفس الكلام برضه صح؟ ما احنا بعد قصة نوح خدنا قصة هود، وبعد قصة نوح وهلاك قوم نوح جي سيدنا هود فبيقول لهم زي ما انا بقول لكم اهو، فقال وما عهدهم منكم ببعيد، يعني اعتبروا خدوا درس وعبر، فيصيبكم ما اصاب قوم نوح. قال ذلك هود عليه السلام وهو يرجو ان تصل كلماته الى اعماق نفوسهم فيؤمنوا، او تنفذ الى عقولهم فيفكروا ويهتدوا. طب ايه النتيجة؟ حصل ايه بعد الكلام ده؟ للأسف عناد واستكبار، وكأنما كبر على الملأ، والملأ في كل زمان ومكان كبراء القوم، الكبراء من قومه، كأنما كبر على الملأ وهم الكبراء من قوم هود عليه السلام أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى. إزاي أنت جاي، أنت إزاي تعلمنا يعني؟ أنت مين أنت عشان تقول لنا؟ خلي بالك. وأن يستنكر منهم قلة التقوى. إزاي أنت تقول علينا أن إحنا عندنا تقوى قليلة؟ إزاي تقول أن إحنا أصحاب معاصي وذنوبا من خفش من ربنا؟ ده إحنا قلبنا أبيض من لبن الحليب، مش بيقولوا كده؟ ده احنا يا بختنا بالنبي، ده احنا عشان مسلمين هنخش الجنة، مش ده اللي بيتقال ولا لا؟ اه قعدوا يقولوا له انت ازاي انت تقول علينا الكلام ده؟ ازاي تقول علينا ان احنا بنعمل معاصي دي؟ لا ده انت بس هو عشان انت متشدد بس. انما الدين يسر. يسر يعني ايه؟ يعني ازني براحتي، اسرق براحتي، اسمع اغاني براحتي، اتفرج على التلفزيون وعلى المرأة العالية براحتي، البس بنتي عريان وتلبس من غير هدوم مفيش مشاكل. الدين يسر. انت بقى انتوا اصل انتوا كده، انتوا اللي متشددين، انتوا اللي متزمتين، انتوا اللي راجعيين، انتوا اللي عايزين كل حاجة قفش، انتوا اللي حنبليين كده يعني. مش ده اللي بيتقال ولا لا؟ هو ده برضو اللي قالوه سيدنا هود عليه السلام. فازاي قعدوا يستنكروا عليه ان هو ازاي يصفهم بقلة التقوى، ورأوا فيه سفاهة وحماقة. تخيل بقى اتهموه قالوا له انت احمق وسفيه، انت بتفهمش حاجة، انت ما تعرفش حاجة، انت جاهل. ليه؟ اصل احنا اساتذة ودكاترة ومعرفش ايه، واستاذ ورئيس قسم ومعرفش المفكر الايه، وحاجات كده الالقاب اللي هي الضخمة دي، وهو مش عارف حاجة في اي حاجة. فاهمني؟ فتجاوزوا للحد وسوء تقدير للمقام، فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة وبالكذب جميعا، الاثنين مع بعض، في غير تحرج ولا حياء. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. مش ده كلام ربنا أهو؟ قال الملأ، برضو علية القوم هم اللي بيتكلموا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، ده انت سفيه يهود، وإنا لنظنك من الكاذبين، وانت جاي بتكذب علينا، انت مش نبي ولا حاجة. هكذا جزافا بلا ترو ولا تدبر ولا دليل. رد عليهم قال ايه بقى؟ بص بقى الرد، شوف الرد بقى وتعلم. قال يا قوم، يعني برضو انتم ما زلتم قوم، ايه ده بعد اللي بيعملوا فيه؟ يعني ما شتمهمش، ما سبهمش، لا. ليه؟ ليس المسلم ها ببذيء ولا فاحش ولا صخاب في الاسواق. والمسلم الاصل انه يكون قوي. قوي يعني ايه؟ محدش يقدر يصرعه، محدش يقدر يغلبه. هتقول لي ازاي يعني؟ يعني رب عضلات، طب ايه دخل العضلات في دي؟ لا، ما اصل النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يقول للصحابه رضي الله عنهم قال ما تعدون السرعه فيكم؟ مين القوي؟ مين الراجل بطل المصارعه؟ قالوا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ده فعلا القوي حقا. ادي فايده كمان نتعلمها اهي. قال يا قوم، ايه ده؟ وبعد الاساءه دي والاختلاف بيننا برضو في وجهات النظر وفي الراي، برضو لسه قومي؟ اه قوم. يبقى انت لما تكون بتختلف في مساله فقهيه مع واحد زميلك او واحد اخ مثلا او واحد في الدين، برضو هو مسلم واخوك في الاسلام، ليه تقعدوا بقى تعادوا بعض وتلاقي الجماعه تحصل بقى، تلاقي الجماعه تعادي جماعه وتتفرق جماعات ويتفرق المسلمين، وبدل ما يبقوا ايد واحده يتفرقوا. وقديما قال الرجل قبل يموت، قبل ان يموت، رجل حكيم قبل ما يموت، جاب ولاده قال لهم انا عايز اوصيكم وصيه. الكلام ده كنا بندرسه زمان في المناهج بتاعه التربيه والتعليم، دلوقتي مش موجود الحمد لله يعني. نسال الله السلامه. فاللي درس يعني المناهج القديمه دي معايا، ايام بقى المناهج بتاعت اللغه العربيه القديمه، ايوه عارف انت القصه. دلوقتي تسال اي حد من الجيل الجديد يقول لك ايه دي، ما اعرفهاش اصلا، ما مش عنده، عنده مناهج تانية ما يعلم بقى الا ربنا. فالمهم اللي حصل ايه، الراجل دوت قبل ما يموت قال لاولاده انا عايز اوصيكم وصيه. قالوا له ايه هي الوصيه؟ قال لهم خلي بالك معايا، هاتوا لي كل واحد عصايه. وجابوا له كل واحد عصايه، فراح قال له كل واحد ايه، خلي بالك معايا، جمعوها مع بعض وربطوها واداها لكل واحد فيهم، قال لهم اقوى واحد فيكم يكسرها لي. كل واحد يمسكها يجي يكسرها، مش عارف ليه، لانها حزمه مجموعه مع بعض. فراح مدي لكل واحد واحده، فك الحزمه وقال لهم خلاص كل واحد ياخد واحده ويكسرها. كلهم قدروا يكسروها. قال لهم يا ابنائي هي دي وصيتي ليكم. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم كونوا مع بعض محدش يقدر عليكم، تتفرقوا تتكسروا. وده اللي حصل في المسلمين، فرق تسود. عارفها؟ ها؟ ما هو مثل يهودي، هو يعمل ايه؟ يفرقنا عن بعض ويعمل بين المسلمين حدود، ويبقى كل واحد في حاله، وكل واحد ملوش دعوه غير بنفسه، وكل واحد يقول لك يا عم ماليش دعوه، انا خليني انا جنب الحيط. جنب الحيط ده في ناس ماشيه جوه الحيط مش جنب الحيط. فيحصل ايه؟ انما ياكل الذئب من الغنم القاصية، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم، فقال يا قوم ليس بي ضلاله. مش يقول لهم ايه بقى انا اللي مجنون يا مجانين؟ لا ما لهمش، لا لهم ايه، هو نفع عن نفسه بس، قال لهم انتوا بتقولوا انا مجنون، انا مش مجنون، بس خلاص خلص الموضوع على كده، ولا رد ولا سب ولا اي حاجه. وفايده مهمه قوي، ايه هي؟ انه عايز يركز في هدفه ودعوته، فلما يجوا يشغلوه باي حاجه تانية، لا انا مركز في دي، هتشتموا هتعملوا، لا انا مش ده، بس خلونا في موضوعنا برضو. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني بيحاولوا يشغلوه عن هدفه اللي عايز يوصل لهم عشان يقعد ايه. تبص تلاقي انت بدل اول ما تحس، تبص تلاقي المسلمين اول ما يبداوا يحدوا ويبداوا يجوا لقضيه معينه وهيبداوا يتعلموا دينهم، تبص تلاقي تطلع ايه قضايا كده تفرقع في الساحه، وتطلع بقى في الجرايد وفي المنشطات بقى وفي الاعلانات، ويجي بقى مذيعين ويجيبوا شيوخ ويقعدوا يتكلموا رضاع الكبير، وانت ايه الكبير ازاي بيرضع؟ انت فاهم ازاي؟ ويجي يقول لك مثلا ايه شرب بول النبي، ازاي النبي واحد يشرب بوله؟ ويجي الختان حرام، ختان حرام ازاي يا عم؟ وتنشغل انت بالقضايا الفرعيه وتنسى القضيه الاساسيه. عشان كده سيدنا هود ايه؟ ما وقعش في المقلب ده، فاهم؟ راح قال لهم ايه؟ قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. انا رسول، سيبكم الموضوع ده، انا رسول وجاي عشان هدف معين، خلونا في اللي انا جاي فيه. ايه هو؟ ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. انا جاي ابلغكم رساله ربنا اللي ادهاني عشان اوصلها لكم، وانا ناصح ليكم مش عشان اضلكم، وامين عليكم خايف، وامين يعني مش هحرف حاجه ولا هبدل، هنقلها لكم زي ما ربنا اداها لي بالظبط. ودي فايده تانية، انك لما تكون هتبلغ عن الله او عن رسوله تبلغ صح. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، ما زودش عليها ولا نقص. فهمني؟ لان كتير من الناس ابو فجأة لقى واحد جاي يقول لي ايه، يقول لي تصدق يا شيخ ده الشيخ فلان قال كذا كذا، اقول له يا ابني وحاجه خطا، اقول له معلش انا ما سمعتش الشيخ، بس احتمال وارد كبير قوي ان تكون انت اللي مخطئ، انت اللي سمعتها غلط او انت اللي فهمتها غلط، فلما اسمعها منه ابقى احكم. خلي بالك من دي، عشان برضو بعض الناس بتقع في خطا، اول ما واحد يقول لك ايه تصدق ده الشيخ فلان بيقول كذا كذا، تقوم على طول اه بس هو ما بيفهمش. طب انت كنت سمعته هو؟ طب انت كنت فهمت هو بيقول لي كده اصلا؟ ثم اصلا حتى لو هو اخطا مش من حقك انك تقول ده. ليس منا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا او يرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ليس منا، شوف بقى انت من مين بقى. فلقد نفى هود عليه السلام عن نفسه السفاهه في بساطه جدا وفي صدق، كما نفى عن نفسه الضلالة، وقد كشف لهم كما كشف نوح من قبل عن مصدر رسالته وهدفها وعن نصحه لهم فيها وأمانته في تبليغها، وقال لهم ذلك كله في مودة الناصح وفي صدق الأمين. ولابد أن يكون القوم قد عجبوا كما عجب قوم نوح من قبل من هذا الاختيار ومن تلك الرسالة. اشمعنى انت يعني اللي ربنا يختارك عنا؟ يعني مميز انت عنا في ايه؟ فاذا هود يكرر لهم ما قاله نوح عليه السلام من قبل، كانما كلامهما روح واحده من شخصين، لان كلامهم كانه واحد، لانه جاي اصلا من مصدر واحد وهو الله الواحد. ما توحد الله؟ فقال لهم هود عليه السلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ انتوا بتتعجبوا يعني عشان خاطر ان الرسالة جاية الراجل منكم عشان ينذركم ويحذركم من النار ويبشركم بالجنة ان اطعتم العزيز الغفار؟ بتتعجبوا يعني انها جاية الراجل منكم؟ كنتوا عايزينها ايه، الملك؟ فهود عليه السلام يقول لهم: او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ هو انتوا كنتوا عايزين ايه يعني؟ كنتوا عايزين يجي ملك مش عايزين يجي بشر؟ طب ما هو لو جالكم ملك كان كل ما يجي يأمركم يقول لكم صوموا هتقولوا له اصل انت تقدر تصوم لان انت لا بتاكل ولا بتشرب، انما احنا بشر محتاجين ناكل ونشرب، فانت ما ينفعش ان احنا نسمع امرك. لو كنت بشر زينا كنت تعبت وقرصك الجوع فكنت ساعتها مش هتقول لنا صوموا. تيجي تقول لنا الزنا حرام وسيبوا الزنا؟ طب ما هو شيء طبيعي علشان خاطر ان انت اصلا ملك والملك ما عندوش شهوه، فانت المساله دي مش تعباك. فسواء انت بقى قلت لنا او ما قلتناش، مساله النساء دي حتى لو معديه امامك امراه انت مش هتفتنك في شيء لان انت ما عندكش شهوه، اما احنا بشر عندنا شهوه. فانت لو كنت بشر زينا كنت حسيت باللي احنا فيه فما تأمرناش بكده، فاهمني؟ فعشان كده سيدنا هود عليه السلام بيقول لهم ايه: اهو عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ طب ما هو لازم يجي ايه؟ لازم يجي بشر يكون زيكم، ما ينفعش غير بشر، ولابد ان يكون منكم. ليه؟ يكون عارف طباعكم واخلاقكم ومعاشركم، وبعدين انتوا عارفينه عشان بعد كده تبقوا عارفين اصله ونسبه من يوم ما اتولد لحد يوم ما جه يقول لكم بالرساله، وعارفين انه صادق من قبل كده فتصدقوه. انما يجي لكم واحد من بره تقولوا اشضمنا الراجل ده اصلا كان مجنون ولا حاجه، فانتوا من اولها انتوا عارفين ان انا عايش في وسطكم، عارفين ان انا عاقل مانيش مجنون، عارفين ان انا ولا ساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا ولا ولا، فلما اجي اقول لكم هتصدقوني. فلازم يجي يكون بشر منكم، يبقى ما ينفعش ان انتم تتعجبوا. معايا ولا لا؟ فبدأ يدعوهم عليه السلام بدعوته دعوة خالصة من قلبه، يدعوهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى. طب ايه المقابل بقى اللي هو هياخده قصاد الدعوة دي؟ ايه المقابل اللي هو هياخده وتعب نفسه ليه؟ ثم جه هود عليه السلام وهو بيكلم قومه فقال لهم حاجة غريبة قوي أثبتها الله عز وجل في القرآن في آية. قال الله حكاية عن هود أنه قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. بسطة يعني ايه؟ خلي بالك بقى، بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يبقى الآية ذكرت ان هم مالهم ها ليهم بسطة في الخلق، ربنا بسط لهم خلقتهم تكوينهم جسمهم. وبعدين بدأوا في آيات أخرى هود عليه السلام يقول لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ إيه هو الريع؟ وإيه هي الآية اللي هم بيبنوها؟ وإيه المبنى اللي بيبنوه؟ وهدفهم إيه من المبنى ده؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ مصانع؟ يعني عملوا مصانع. طب وبعد وفي نفس الآية بعد كلمة مصانع جت إيه؟ تخلدون من الخلد. ايه ده؟ هم عرفوا يعملوا مصانع ومن خلال المصانع دي ممكن يقدروا يوصلوا لتركيبة لحاجة معينة تخليهم خالدين في الارض. خلي بالك يا ترى الناس دي كانت واصلة لتكنولوجيا وعلم وتقدم بقى ده، ايه الموضوع ده؟ انت واخد بالك معايا؟ عايزين نعرف الكلام ده، مش هقوله دلوقتي، هنأجله ان شاء الله لامتى؟ يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله عز وجل وقدر، نعرف ايه هي الدعوة الخالصة وايه اللي مشي فيه هود عليه السلام مع قومه قوم عاد، وايه هي المصانع وايه هي البسطة في الجسم. عشان بعض الناس بيقعد يقول لك لا ده كانوا قصيرين، لا ده كانوا ضخام، لا ده كانوا اقوياء، ويقول لك الفراعنة كانوا كبار. عايزين نعرف الكلام ده ايه مدى صدقه وايه الصح فيه وايه الدليل عليه. يوم ايه؟ الثلاثاء القادم ان شاء الله. كله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.